روى الحديث فلم اجد اثقل من الدين. فسئلت هل هناك اثقل من ذلك؟ فقيل لي تهمة الدليل. وبعد اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحال هذه التلاوة. وقبل ان اقدم القارئ للتلاوة اقدم بخالص الشكر والتقدير الى برقية عزاء جاءت من فضيلة الشيخ الحسين محمد الطبلاوي ويسر فيها يقدم عزاء للشيخ محمد محمد صابر. وبرقية عزاء من فضيلة الشيخ حجر الجمل. وبقية عزاء من فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. وبقية عزاء من فضيلة الشيخ أبو العيد شعيشة. ونخابة القراء الدرامية تقدم العزاء للأسرة الكريمة وخاصة لفضيلة الشيخ محمود محمد صابر. إخوة الإمام أرى أن يساري سعد المرصة على من أعلان التلاوة في استعداد حتى تبكي العيون وتشعر الأجلال مع صوت النبي الذي له صوت النبي كالنحل في الخلية. مع علم من أعلان التلاوة فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ طه النعماني القارئ والمعي من تيون. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولقدراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخلق أفلا يعقلون.

فلا يشكرون أفلا يشكرون فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا أولم وهو بكل خلق عليم أولم الذي أنشأها أول مرة وهو وَاللَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الله اكبر ربنا يبارك فيه ربنا يبارك يزيدك يا رب الله يزيدك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بالقادر وهو بكل خلق وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما له فيكون سبحان